بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن المنكرات تلقي السلع قبل أن تجيء إلى السوق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لما فيه من تغرير البائع. هناك من يقف خارج السوق يتلقى الركبان الآتين من القرى والبادية ونحو ذلك، ممن لا يعرفون سعر السوق، فيتلقونه حتى يشتروا منه برخص، فيحصل بذلك تغرير به. إذا نزل السوق عرف الأسعار وتحقق النفع لطائفة يعني المشترين جميعا برخص دون تغرير للبائع، تحقق النفع أيضا للبائع دون أن يغرر به، بخلاف ما إذا اقتصر واحد فقط على نفع نفسه، فإن هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن تلقي الركبان. وهذا يدل على مراعاة المصلحة العامة وعدم جواز أن ينتفع واحد لمصلحة نفسه بتضرر الآخرين. تلقي الركبان يؤدي إلى ضرر بالبائع المغرر به قبل أن يعرف السوق، ويؤدي إلى أن يظل سعر السوق مرتفعا حتى ولو جاءت بضائع كثيرة أتى بها الركبان، من أجل أن البعض قد استأثر لنفسه بهذا النفع حين علم سعر، يعني حين تلقى الركبان فأخذ الأمر لنفسه. الروح العامة في هذه المسألة في منع اختصاص طائفة من الناس بنوع من الربح على حساب المجموع. يقول: فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان، قال: من المنكرات تلقي السلع قبل أن تجيء إلى السوق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لما فيه من تغرير البائع، فإنه لا يعرف السعر فيشتري منه المشتري بدون القيمة، ولذلك أثبت النبي صلى الله عليه وسلم له الخيار إذا هبط إلى السوق، إذا وجد نفسه قد غبن غبنا فاحشا فله أن يفسخ هذا العقد، وعقد صحيح مع الإثم من الذي تلقى الركبان، وصاحب السلعة له خيار الفسخ إذا نزل السوق. قال: وثبوت الخيار له مع الغبن لا ريب فيه، حين يكون قد اشترى منه بثمن بخس، ظلمه ظلما بينا في الثمن. يقول: أما ثبوته بلا غبن ففيه نزاع بين العلماء. ظاهر الحديث أنه أعطاه الخيار مطلقا، من العلماء من يقول إذا ثبت أنه اشترى منه بسعر السوق أو قريب منه بشيء يسير فإنه لا يثبت له خيار إذا نزل السوق. يقول: وفيه عن أحمد روايتان، إحداهما يثبت وهو قول الشافعي لظاهر الحديث إذا نزل السوق فهو الخيار، والثانية لا يثبت لعدم الغبن، وكأن العلة عند من رأى خيار الفسخ هنا هو وجود الغبن، أنه يغبنه يبيع أو يشتري بثمن بخس ليس الذي يوجد في السوق. يقول: وثبوت الخيار بالغبن للمسترسل وهو الذي لا يماكس، ومذهب مالك وأحمد وغيرهما، فليس لأهل السوق أن يبايعوا المماكس بسعر أن يبيعوا المماكس بسعر ويبيعوا المسترسل الذي لا يماكس، أو من هو جاهل بالسعر أكثر من ذلك السعر، هذا مما ينكر على الباعة. وجاء في الحديث غبن المسترسل ربا، وهو بمنزلة تلقي السلع. مسألة الإنسان الجاهل بسعر السوق الذي يمكن أن يخدعه من يعرف، لكونه غريبا كالذي تلقى ربا، أو لكونه ممن لا يحسن المماكسة اللي هي الفصال، بل مهما قال له من شيء قبل، فكثير من الناس لا يحسن أن يطلب تخفيض السعر، وبعض الباعة يبدأون بسعر مرتفع جدا، يعلم أن كل الناس يماكسون، فهو يريد أن ينزل تدريجيا حتى يصل إلى السعر الذي يرتضيه، وإذا وصل إلى أعلى منه فهو يعتبرها ربحا. فلو أن أحدا لا يماكس قال له بكم هذه، فقال له بعشرة، هو حيوصلها بعد شوية لإيه؟ لاثنين. تركبوا القطر بيبدأ يبيع الباكو بجنيه، بعد شوية يبيع العشرة بجنيه، يبقى باكل بسكوت بجنيه، وقول بعد ممكن يقول خمسة بجنيه بعد كده، لأن ما يعرفش يقع في هذه المشكلة. هذا كثير ما يقع مع السياح، يبيع الرغيف بخمسة جنيه، ويشتري الرغيف خمسة ساغ ويقول له الرغيف ده بإيه؟ بجنيه. يقول له المشوار ده مثلا هو بخمسة جنيه، يقول له ده مشوار بخمسين جنيه. وهذا الأمر اسمه إنه مسترسل، مسترسل يعني يسير معك، يسترسل معك في ما تقول. الحديث وإن كان ضعيف الإسناد إلا أن القياس يصحح معناه، يقوي صحة المعنى. غبن المسترسل ربا، زيادة، زيادة في يعني ظلمه وغبنه وعدم نصيحته. طبعا الأصل في أسواق المسلمين التعامل فيها بين أهل الإسلام، وجود كافر لا يعني طالما أنك تبيعه لست، وخصوصا إذا كان قد دخل البلد بأمان أو بعهد، أو حتى كان حربيا لكنك تبيع وتشتري معه، إنما عملت بمقتضى العقد ولم تعمل معه بمقتضى أنه حربي تأخذ ماله بالحرب، وبالتالي لابد أن يعامل بمقتضى العقود الإسلامية. الله أعلم. أعلم كلام شيخ الإسلام يرجح ثبوت الغبن، ثبوت خيار الغبن. خيار الغبن يعني إن إنسان كان جاهلا بسعر السلعة فخدعه آخر، خدعه بائع أو مشتري. قد قال عز وجل ولا تبخسوا الناس أشياءهم، فالذي معه مثلا عشرة جنيهات يشتري بها، المفروض في السوق يعني يشتري بها عشرة مثلا عشرة سلع أو عشرة أعداد، عشر عدد عشرة من هذه السلع، فإذا باعه واحدة فهذا قد غبنه ماله، قد بخسه ما عنده، بخسه شيئه، أليس كذلك؟ الحاجة اللي بتجيب عشرة يخليها تجيب واحد بس، غبنه في ماله، بخسه في ماله. على العكس بقى إذا كان يبيع له بارتفاع سعر غالي جدا و يعني يجعله قد بخسه، صاحب السلعة يعرض سعر معين هو سعر مناسب يستغل حاجته أو جهله فينزل السعر جدا، هذا قد بخسه شيئه أيضا، كلاهما داخل في عموم ولا تبخسوا الناس أشياءهم. ولذلك كان هذا من المنكرات التي تنكر في الأسواق، يقول ليس لأهل السوق أن يبيعوا المماكس بسعر. ثم مذهب أحمد ومالك عدم يعني عدم جواز بيع غير المماكس بسعر أغلى من المماكس. مذهب الشافعي وأبي حنيفة أن ذلك طالما وقع بالتراضي فليس له خيار الغب. الصحيح مذهب مالك وأحمد لما ذكرنا، الحديث الضعيف يعضده القياس عن على تلقي الركبان، وعموم قوله تعالى ولا تبخسوا الناس أشياءهم. ليس لأهل السوق أن يبايعوا المماكس، يعني الذي يفاصل في السلعة يساوم على السلعة ويحاول التخفيض، ليس لهم أن يبيعوا هذا بسعر، ويبيعوا المسترسل الذي لا يماكس أو من هو جاهل بالسعر بأكثر من ذلك السعر، إلا فيما يتفاوت فيه أهل السوق. يعني على سبيل المثال أهل السوق هتلاقي طماطم بجنيه وطماطم بجنيه وربع وطماطم بجنيه ونص، على تفاوت يسير في ذلك في نوعية الشيء المباع، ما يتسامح الناس في مثله ما يعد ضمن سعر السوق فهذا جائز للطرفين. ولكن الكلام هنا على الغبن الفاحش. عند أحمد ما رد الأمر إلى العرف، عند مالك ما زاد على الثلث ما زاد من سعر السلعة. يعني امتى يتقال هذا غبن فاحش؟ يجعل هناك خيارا للمشتري او للبائع الذي غبن، الذي نتيجة جهله بالسعر وقع في ظلم. الامام مالك جعل الثلث، يعني قال لو سلعة بمئة جنيه بيعت بمئة واربعين مثلا، يبقى هذا ايه؟ غبن فاحش. الامام احمد قال ما رد ذلك الى العرف، ممكن تبقى السلعة النسبة دي اقل من ذلك. حاجة على سبيل المثال عربية بمئة الف، لو بيعت بمئة وعشرين او مئة وخمسة وعشرين الناس يقولوا ده ايه؟ خمسة وعشرين الف، هذا مبلغ ايه؟ كبير. هذا عرفا يعد غبنا ايه؟ فاحشا. على قول مالك يعد اقل من الثلث بقى ايه؟ ليس عليه شيء، ليس عليه شيء. مذهب احمد اقرب في تقدير نسبة الغبن الفاحش، ان ذلك طالما لم يرد فيه نص في تقديره فمرده الى العرف. الامام مالك قاسه على الثلث، والثلث كثير او كبير، وهذا في الوصية وليس في هذا الباب. يقول هذا الغبن المسترسل مما ينكر على الباعة، وجاء في الحديث غبن المسترسل ربا، وهو منزلة تلقي السلع، فإن القادم جاهل بالسعر، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، وقال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. لا يبيع حاضر أهل بلد لباد لرجل آتي من البادية. قيل لابن عباس ما قوله لا يبيع حاضر لباد؟ قال لا يكون له سمسارا. عندي شبهة، يعني في أن قضية التوكيلات التجارية قريبة من هذا، إن هو يقول له ما تنزلش بضاعة إلا عندي أنا، عشان هو اللي يتحكم إيه في السعر. كلمة دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض دليل على أن السوق المفتوح الذي لا يختص بعض الناس فقط بتحديد السعر فيه أنفع للمجموع، مراعاة مصلحة الجميع وعدم اختصاص بعض التجار بربح فائق زائد من أجل أنهم يتحكمون في السوق، لأنهم يتلقون الركبان، يكونون سماسرة لمن يأتي من بعيد ونحو ذلك. نعم، التوكيلات اللي التجارية أصلها بيقولوا له السلعة دي ما حدش ينزلها غيرك أنت، أو هو يشترط يقول ما حد ما تدوهاش لحد تاني. لكن هي طبعا مش زيها قوي، ليه؟ لأن هو ممكن يكون لها بدائل من شركات أخرى. الحقيقة إن الروح العامة تقتضي إن لابد أن يترك الأمر سوقا حرة، الكل ينتفع. دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. قيل لابن عباس ما قوله لا يبيع حاضر لباد؟ قال لا يكون له سمسارا. وهذا نهي عنه، وهذا نهي عنه لما فيه من ضرر المشترين، لأنه إذا جاء الرجل من البادية لم يتلقه أحد ونزل السوق، سوف يسأل عن سعر السوق، عارف السعر وأراد أن يبيع بسرعة مثلا فخفض السعر للجميع كل من يشتري منه فسينتفع الكل بدلا من أن يأتي له واحد فقط يقول أنا سأخذ منك أجرة على أن أعرفك كيف تبيع هذه السلعة. يبقى في الحقيقة واحد بس اللي انتفع بدل ما ينتفع للجميع. يقول وهذا نهي عنه لما فيه من ضرر المشترين، فإن المقيم إذا توكل للقادم في بيع سلعة يحتاج الناس إليها والقادم لا يعرف السعر ضر ذلك المشتري، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. واحد بقى فرحان ان هو باعها بعشرة ان دي بالنسبة له ايه مربحة، فهو لو انه هو جعل له سمسارا يشترط عليه يقول دي تتساوي 50 فيجعل ذلك الامر يقول له هديلك ب15 واخدنا الفرق. للعلم يعني كثرة الوسطاء في العمليات التجارية تؤدي الى ضرر بالغ. الطماطة كانت ب8 جنيه والاخوة عرفوا جواها بجنيه، كانت منين دي؟ من قطع الوسطاء. يقول ومثل ذلك الاحتكار لما يحتاج الناس اليه. مذهب شيخ الاسلام ابن تيمية في الاحتكار اوسع من مذهب كثير من العلماء الذي يجعله خاصا بالاقوات، وده محض القياس او هذا هو القياس الصحيح. كلام شيخ الاسلام ابن تيمية هو القياس الصحيح، اعني ان كل ما يتضرر الناس باحتكار طائفة له ولو لم يكن قوتا يدخل في الاحتكار. يعني الاحتكار لما يحتاج الناس إليه، الحديد ليس قوتا والأسمنت ليس قوتا، لكن يحصل ضرر بالغ أن يتحكم في السعر رجل واحد، يتحكم يحتكر السلعة كل أنواع هذه السلعة تأتي من خلاله، لما هو يعلي السعر يخفض السعر هذا يضر الجميع. ولذلك حتى ولو لم يكن من الطعام، الصحيح أن الاحتكار منهي عنه ومحرم في كل ما يحتاج الناس إليه. روى مسلم في صحيحه عن معمر ابن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر إلا خاطئ، فإن المحتكر والذي يعمد إلى شراء ما يحتاج إليه الناس من الطعام فيحبسه عنهم ويريد إغلاءه عليهم وهو ظالم للخلق المشترين. ولهذا كان لولي الأمر أن يكره الناس على بيع ما عندهم بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليه، اللي هو التسير. بيقول هناك ضرورة، الناس مضطرة إلى هذا الطعام لا يوجد إلا عند هؤلاء التجار، وهم يريدون استغلال حاجة الناس برفع الأسعار، وللطعام قيمة مثل، والطعام موجود كافي هيكفي الناس، مش ان هو يريده لضرورته هو. يعني اللي عنده الطعام يقول طب انا عايز الحاجة دي ليه، هو في الحقيقة الكمية الموجودة تكفي حاجة الايه الناس جميعا، مش ان هو مضطر لها اولا. لكنه يريد ان يمتنع ليرتفع السعر، فهذا للإمام للحاكم أن يكره الناس على بيع ما عندهم بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليه. ده التسعير الجائز، ليس كل تسعير جائز، يبقى لا بد أن يكون هناك أي ضرورة تكون السلع متوفرة، إلا هناك تسعير إجباري دون نظر إلى أسعار السوق يكون ظلما على البائع. هو السلعة دي قلت وحصل فيها نوع من الندرة فأصبح سعر مثلها مرتفعا، القيمة بتاعتها ارتفعت نتيجة قلة هذه السلعة. فلو أن الحاكم أجبر الناس على أن يبيعوا برخص فيكون ذلك ضررا، وهذا الذي امتنع منه النبي صلى الله عليه وسلم لما غلى السعر بالمدينة. لكن عندما يوجد محتكرين لسلعة معينة يريدون رفع أسعار السوق فيها إضرارا بالناس، والناس محتاجون مضطرون إلى هذه السلعة، فلولي الأمر وللحاكم أن يرغمهم ببيعها بسعر مثل. وذلك ابن تيمية بعض الناس بياخد الكلمة دي ويقول ابن تيمية بيجوز التسعير، مش مطلقا. ابن تيمية يفصل، تنتبه، يقول لهذا كان لولي الأمر أن يكره الناس على بيع ما عندهم بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليه. وده الأصل عنده، إنه عند الضرورة الناس مضطرة إلى ذلك، من حقها أن تأخذه قهرا. يعني إنسان جائع، واحد عنده طعام زائد، عنده طعام زائد عن حاجته وحاجة أهله وهو جائع، يسأله إياه، رفض، يعرض عليه سعر المثل، يقول له أشتري منك، يقول له لا ده أنا بيعه لك بعشر أضعاف، يأخذه قهرا. يبقى من حقه أنه يأخذ الأكل ده واللبس ده ويأخذ غصب عنه، ويبقى مديون فقط بسعر إيه؟ المثل. وبالتالي فالحاكم له أن يفعل هذا الأمر أيضا. يقول مثل من عنده طعام لا يحتاج إليه. شوف الكلام هنا إن هو نفسه البائع نفسه ما يكونش محتاج إليه. طب هو محتاج إليه، واحد عنده شقة شايلها لاحتياجه الشخصي، حدش يجبره أنه هو إيه يأجرها ولا يبيعها بسعر معين. النظام الاشتراكي عنده أن الدولة تتحكم في ذلك ابتداء. قانون المساكن ده مشكلته إيه؟ مشكلته ان كان في ذلك العهد في الدولة متحكمة في كل حاجة، كان نظام اشتراكي شيوعي، ان كل الناس مش بيتحكموا في سعر في ثمن الاجرة بانفسهم، لا ده في حاجة اسمها لجنة التقدير، تيجي وهي ايه بعد ما تتفق على اي سعر تيجي لجنة التقدير تروح جاي مخفضة ليه السعر، لغاية ما حصل هذا الارتباك في ايجارة الشقق بسبب تدخل الدولة فيما ليس لها، وسبوها سبوها مفتوح إلى أوسع الأبواب للأسف. يقول مثل من عنده طعام لا يحتاج إليه والناس في مخمصة، الناس في مجاعة، فإنه يجبر على بيعه للناس بقيمة المثل، يجبر على أن يبيعه للناس بقيمة المثل. ولهذا قال الفقهاء من اضطر إلى طعام الغير أخذه منه بغير اختياره بقيمة مثله، ولو امتنع من بيعه إلا بأكثر من سعره لم يستحق إلا سعره، لم يستحق إلا السعر الذي يساويه. ومن العلماء من يقول بل يأخذه طالما كان مضطرا وكان صاحب الطعام غير محتاج إليه أخذه بلا مقابل. الصحيح أنه يأخذه بسعر المثل. يقول ومن هذا يتبين أن السعر منه ما هو ظلم لا يجوز، السعر هو التسعير، ومنه ما هو عدل جائز، فإذا تضمن ظلم الناس وإكراههم بغير حق على البيع بثمن لا يرضونه أو منعهم مما أباح الله لهم يعني من التربح فهو حرام. وإذا تضمن أي التسعير، إذا تضمن التسعير يعني، وإذا تضمن العدل بين الناس مثل إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل. إمتى يجب عليهم المعاوضة بثمن المثل؟ لما يكون المشتري أو الناس في حاجة ضروري، يعني بيقول له تبيع، لازم المعاوضة يعني بيع. واحد يقول طبعا أنا مش عايز أبيع، ما ينفعش تسيب الناس جعانة وتقول أنا مش عايز أبيع الأكل، ما ينفعش يبقى عندك عمارة لا تحتاج إلى سكناها والناس في ضيق بسبب المساكن وتقول مش هسكنها لحد وهسيبها كده 10 سنين. في هذه الحالة والناس في حاجة يرغم على أن يبيع أو يؤجر بثمن المثل، معاوضة بثمن المثل. يقول وإذا تضمن العدل بين الناس مثل إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل، هو بين متى يجب عليهم المعاوضة، عندما يكون هناك ضرورة إلى ذلك، يعني عندما يكون الناس مضطرون إلى ذلك، عندما يضطر إنسان إلى طعام الغير أو مسكن الغير الذي لا يحتاج إليه هو. يعني واحد يقول أنا ساكن في إيجار قديم، ساكن بـ3 جنيه، يقولوا له ان هذا لا يجوز. يقول طب انا اعمل ايه، اروح فين؟ طب ما صاحب المكان ده محتاج الى هذا الايه المكان لكي يزوج فيه ابنه. يقول طب انا اروح فين؟ ما هو لو في ضروره وضروره يبقى الضروره بتاعت المالك مقدمه على ضروره الايه الذي ليست في يده هذه السلعه. ثم اذا اجبر، احنا ممكن نقول في صوره معينه هيبقى الايجار القديم ده والاجبار على الاجاره تبقى صحيحه، ان الراجل ده المكان ده فاضي بالنسبه له مش محتاج اليه، والراجل ده لو طلع هيقعد في الشارع هو واسرته، نجبره على ثمن المثل. هنقول دي تساوي كام؟ مقولوش 3 جنيه شقه تؤجر ب 1000 جنيه وهو واخدها عشان ايجار قديم ب3. هقول لا، يجوز ان هو يفضل قاعد فيها لكن بثمن الايه المثل بما تساويه في سعر السوق. ولو جه المشتري يحاول استغلال حاجه مالك السلعه، اذا اراد استغلال حاجه المحتاج اليها بان يرفع عليه السعر، يقول انا مش راضي الا بيعها لك وعارف انه محتاج اليها ضروري بضعف ثمنها، لا يجوز له ذلك. وللحاكم في هذه الحاله ان يرغمه على معاوضه بثمن المثل. هو مش محتاج للشقه وزود ثمنها الضعف والتاني هذا خلاص، لكن لماذا يضعف عليه؟ لاجل حاجته وعدم وجود بديل. لكن لو له بديل يبقى يلزمه ان يبحث عن بديل. اذا تضمن التسعير العدل بين الناس مثل اكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضه بثمن المثل ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ زيادة على عوض المثل فهو جائز بل واجب. أما الأول، القسم الأول من التسعير الذي هو محرم، فمثل ما روى أنس قال غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله لو سعرت، لو جعلت سعرا نلزم به، فقال إن الله هو القابض الباسط الرازق المسعر، وإني لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال. رواه أبو داود والترمذي وصححه. الحديث ده مهم للغاية، وهو أن الحاكم ليست أوامره كلها مما أمر الله به، لأن البعض يغالي بعض الفقهاء المعاصرين وبعض من يتكلم في هذا الباب يجعل كل أمر أمر به الحاكم وكل نهي نهى عنه الحاكم يعتبر دينا. انظر إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبني أحد بمظلمة، يعني جعل أنه لو سعر لهم، لو أمرهم بأن لا تبيعوا إلا بالسعر الفلاني، فإن هذا يكون ظلما. ولو كان هو الحاكم، ولو كان هناك ارتفاع في السعر وحاجة إلى التسعير، ومع ذلك لأن هذا الارتفاع في السعر جاء بطريقة طبيعية لا بتدخل التجار المحتكرين، فلذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم تسعيره وأمره لهم بسعر معين ظلما. يقول فإذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم منهم وقد ارتفع السعر، السعر ارتفع نتيجة يقولوا إما لقلة الشيء وإما لكثرة الخلق، فهذا إلى الله، فإلزام الخلق أن يبيعوا بقيمة بعينها إكراه بغير حق. وأما الثاني لو النوع الثاني من التسعير العادل الجائز، فمثل أن يمتنع أرباب السلع من بيعها مع ضرورة الناس إليها إلا بزيادة على القيمة المعروفة، فهنا يجب عليهم بيعها بقيمة المثل. مشاكل كثيرة بتحصل في هذا الباب، زي ما بتوع المشاريع على سبيل المثال يعملوا إيه إضراب، عايزين يغلوا الإيه الأجرة، نقول الأجرة دي أصلا إذا كانت في حدود العدل وثمن المثل وامتنعوا حتى يزيدوا ربحهم فيها ويزيدوا الأجرة مع أنها موجودة تفي بحاجتهم، فعند ذلك له أن يلزمهم الحاكم، له أن يلزمهم بأن يؤجروا ويبيعوا بثمن أو أجرة المثل. إذا امتنعوا من أن يبيعوا مع ضرورة الناس إلا بزيادة عن قيمة المعروفة، فهنا يجب عليهم بيعها بقيمة المثل، ولا معنى للتسعير إلا إلزامهم بقيمة المثل، فيجب أن يلتزموا بما ألزمهم الله به. البضاعة كثيرة والناس في حاجة، وهناك واحد أو مجموعة يتحكمون دون غيرهم ويقللون المعروض عمدا، مش لأن المعروض قليل، لا، بيقولوا لا ده هنقلل المعروض. ليه؟ دخل في ايه بقى؟ كل من دخل محتكرا لسلعة يحتاج الناس اليها ويحاول ان يتحكم في سعرها من اجل عرض قيمة يعني معروض قليل حتى يرتفع السعر، داخل في هذا النهي. الاصل ان هذا عند الضرورة، اعني انه اذا كان الناس مضطرون اليها، والحاجة العامة بمنزلة الضرورة في هذا الباب، الحاجة العامة في هذا الباب فقط وليس في كل الأبواب. الذي يخزن سلعته التي لا يشتريها من غيره ولا يحاول السيطرة على السوق حتى يأتي ارتفاع في السعر فيبيع، ليس محرما عليه أن يفعل ذلك. المحتكر هو الذي يجمع السلعة، أو هو ومجموعة من ملاكها يجتمعون معا على عدم بيعها حتى يضيقوا على الناس حتى يرفعوا السعر، هذا هو الاحتكار الآثم. إذا احتاج الناس واضطروا إلى سلعة معينة وهناك من يخزنها، يلزم ببيعها بسعر المثل. يقول أبلغ من هذا أن يكون الناس قد التزموا أن لا يبيع الطعام أو غيره إلا أناس معروفون، لا تباع تلك السلع إلا لهم، ثم يبيعونها هم، فلو باع غيرهم ذلك منع. ها؟ أيوة نعم. إما بس أنا التوكيل في سلعة ملهاش بديل، يعني أنا الشبهة اللي قلت لكم عليها في موضوع التوكيل إن هو يكون إيه، يعني واحد بيقول لك الماركة دي أنا اللي هبيعها بس عنده ماركات تانية مماثلة، لكن لو السلعة دي ما فيش غير الماركة دي بس هي الوحيدة الموجودة، يبقى ده هو النوع اللي بيتكلم عليه شيخ الإسلام. يقول أبلغ من هذا أن يكون الناس قد ألزموا قد التزموا أن يكون الناس قد التزموا أن لا يبيع الطعام أو غيره إلا أناس معروفون، لا تباع تلك السلع إلا لهم، ثم يبيعونها هم، فلو باع غيرهم ذلك منع. إما ظلما لوظيفة تؤخذ من البائع، إما ظلما عشان في مجموعة فرض إتاوة، وظيفة يعني إتاوة تؤخذ من البائع، البياعين لو جي واحد يبيع تاني يقول له ما تبيعش هنا، ممنوع البيع هنا. ليه؟ عشان هم يروحوا ياخدوا من الناس الوقفة تبيع عندهم إتاوة. إما لوظيفة تؤخذ من البائع أو غير ظلم لما في ذلك من الفساد، فها هنا يجب التسعير عليهم بحيث لا يبيعون إلا بقيمة المثل، ولا يشترون أموال الناس إلا بقيمة المثل بلا تردد في ذلك عند أحد من العلماء. يعني التسعير في هذه الحالة ما فيش خلاف إن هو يكون ناس التزموا فيما بينهم إن فهم دول اللي هيبيعوا بس، بيجي واحد يبيع يقول لا ما تبيعش هنا، يرغمونه، فهذا بلا شك لابد أن يمنع. يقول لأنه إذا كان قد منع غيرهم إذا كان قد منع غيرهم أن يبيع ذلك النوع أو يشتريه، فلو صوغ لهم أن يبيعوا بما اختاروا أو اشتروا بما اختاروا كان ذلك ظلما للخلق من وجهين: ظلما للبائعين الذين يريدون بيع تلك الأموال، وظلما للمشترين منهم. والواجب إذا لم يمكن دفع جميع الظلم أن يدفع الممكن منه، فالتسعير في مثل هذا واجب بلا نزاع، وحقيقته إلزامهم أن لا يبيعوا أو لا يشتروا إلا بثمن المثل، وهذا واجب في مواضع كثيرة من الشريعة، اللي هو الإكراه بحق، أن يكره بحق، عندما يمتنع الذي بيده الأمر يمتنع من تنفيذ ما وجب عليه. يقول: فإنه كما أن الإكراه على البيع لا يجوز إلا بحق، يجوز الإكراه على البيع بحق في مواضع، مثل بيع المال لقضاء الدين الواجب. واحد عنده أملاك تفي بديونه، يقول له أنت مديون للرجل ده 10,000، سدد لي. يقول: ما معيش. يقول له: عندك سلعة، عندك عمارة. يقول له: مش بايع. سدد له: مفيش. يبقى في الحالة دي القاضي يعمل ايه؟ يبيع عليه، يكرهه على الايه؟ على البيع. مرضيش يعمره بالبيع، مرضيش يروح جاي بايع عليه وراه بلده. ممتنع زوج على ويمتنع عن النفقة على الزوجة والأولاد بغير حق، يقولوا ادفع ما معيش. طب سدد اللي عليك، ما معيش. يقوم يلغمه الحاكم، يقتطع من ماله ما يكفي نفقة ايه؟ أولاده. يقول: مثل بيع المال لقضاء الدين الواجب والنفقة الواجبة، والإكراه على أن لا يبيع إلا بثمن المثل لا يجوز إلا بحق، ويجوز في مواضع. لا يجوز إلا بحق اللي هو عند اضطرار الناس إلى ذلك، ويجوز في مواضع مثل المضطر إلى طعام الغير، ومثل الغراس والبناء الذي في ملك الغير، فإن لرب الأرض أن يأخذه بقيمة المثل لا بأكثر. واحد بنى في أرض لا يملكها، جاء المالك يريد أرضه، يخير ما بين أنك تريدها أرضا بيضاء أو أن تأخذ هذا الماء البناء أو هذا الغرس بثمنه. يقول صاحب الغرس: يقول أنا عايز أبيعه 10. التاني يقول: لا، أنا باخذ منك بقرش ساغ واحد. يلغمهما الحاكم على أن يأخذه بثمن الإيه؟ المثل، طالما راضي. ونظائره كثيرة. لا، المتعدي يمكن أن يهدم البناء، المتعدي يمكن أن يهدم البناء. قولوا قولي هذا واستغفر الله. الفصال جائز، اللي بيفاصل يجوز له أن يناكس ويساوي. الرسول عليه الصلاة والسلام منع، قال: ولا لا يسب أحدكم على سوم أخيه. يبقى إذن يجوز المساومة. هناك بلاد مثل شرم الشيخ تبيع بعض المنتجات في المنتجات بسعر غال لأسعار السياحية للمصريين والسياح، هل هذا من غبن المسترسل؟ طالما أن سعر السوق في البلد كلها كذلك للعامة، فهذا سعرها في هذا المكان في النوادي والمصايف. لا شك أن هناك من يأتي إليهم بالسلعة عندهم غير الذي يذهب فيأتيها من الأسواق البعيدة. إذا اشترى رجل لا يعرف بسعر فيه زيادة فاحشة، هل لي أن أقول له هذه السلعة غالية؟ نعم، هذا نصيحة له. داخل تحت قول النبي شف دع الناس عليهم. يوجد نوع من الإطارات لها لا تتأثر بخرق أو تكاد لا تتلف، الشركات تمتنع من عرضها بالأسواق، هل يجوز لهم ذلك؟ هؤلاء لم ينصحوا المسلمين. الذين يمتنعون من بيع سلعة يحتاج الناس إليها تنفعهم، ولكن لا يصل إلى حد الاحتكار طالما وجدت إطارات من نوع آخر. بعض الناس يأتي ليشتري ويعرفهم صاحب المحل بأنهم يماكسون، فيرفع عليهم السعر حتى يصل بالسعر الذي يبيع به للجميع. لا حرج عليه في ذلك، بشرط أنه إذا جاءه رجل مسكين هو عارف أن الناس كلها بتيجي تقول له بكم دي، يقول لهم بمية عشان عارف أنها توصل لخمسين. جه واحد مسكين غلبان قال له طب خد المية هي، ساعتها لازم يقول له لا والله بتعدي بخمسين، وانا كنت عارف ان انت ما كنتش عارف ان انت مش هتفصل. لا هو لا ساعت ما اقوله بقوله ما بعتش بزمتين، بعتلك بخمسين زي ما بيع الناس بخمسين، بس كنت فاكرك ما بتفصل. ها نعمل ايه؟ هو ما ينزلهمش ولا حاجة، المهم انه يسيب يبيع بسعر السوق. المهم في ذلك ان لا يبخس الناس اشياءهم. بعض الناس يخزن المحصول اشهر حتى يتحسن السعر او يرتفع طالما لم توجد حاجة للناس، يعني السلعة متوفرة في السوق بكثافة، يبقى الناس ليسوا مضطرين، يبقى من حقه ان هو ايه يخزن، لكن الناس مضطرة ما ينفعش يخزن. بنقول ان العبره موجوده السلعه في السوق ولا لا، لما السلعه تقل في السوق يبقى في الحاله التخزين دي ما ينفعش. ما حد يفضلوا الاسئله اللي اتكتبوها هم اولى، محدش يتكلم من اللي قاعدين، محدش يكلم اللي قاعدين. حكم التسعير الاجباري للصيدليات، الصيدليات زي غيرها، التسعير الاجباري في يجوز في حاله ما اذا كان الناس مضطرون الى سلعه معينه و يعني قلت بسبب تخزين التجار لها، فعند ذلك يلزمهم الحاكم بأن يبيعوا بسعر معين. لكن تسعير الصيدليات في وقتنا يشبه أن يكون تحديدا لثمن المثل، بمعنى أن اللي بيبيع بسعر أغلى من أسعار السوق، سوق الصيدليات خصوصا، يعتبر غابنا لغيره. إنسان يبيع سلعة في السوق بسعر أقل من سعر السوق بما يضر البائعين أو لا يضر، هل يجوز بالأمر أن يجبره بسعر السوق طالما أنه لا يفعل ذلك بغرض الإضرار؟ مثل بعض التجار يريد أن يخسر، يقول هخسر شهرين لغاية ما كل التجار تفلس، يقول ينزل سعر السوق هو عارف ان ما يفلسهم ويتوقفوا عن السلع يكون هو الوحيد الايه المتحكم فيبدا في رفعها، فاذا كان يفعل ذلك منعه ولي الامر، والا فليس له ان يمنعهم ان يبيع برخص طالما ان ذلك ليس بنيه الاضرار بباقي التجار. انما اذا علم منه انه يخسر من اجل ان يضر غيره حتى ينهي تجارته لينفرد هو بالسلعة محتكرا، يمنعه من هذه في هذه الحالة. لكن الأصل أنه على سبيل المثال يريد أن يربح ربحا يسيرا، لا ويرى أن دوران رأس المال يأتيه بربح أكثر، بدلا من أن يبيع السلعة بربح غال كباقي التجار، ليس له أن يمنعه الحاكم وليس للتجار أن يمنعوه ويقولوا تبيع زي ما بيبيع يا ما تبيعش عندنا. لا، استغفر الله. يوجد فيديو على النت لمدير امن دمنهور يسب الناس ويقول ما فيش اي حد فعل فاحشة يقدر يجي جنبنا، يتهمهم بالضيافة، ويقول نحن أسيادهم وإن اللي يمد يده إلى سيده يستاهل قطعه ويضرب بالجزمة. ينبغي أن يفضح مثل هذا الرجل حتى يزال من مكانه، لأنه ما زال عازما على ظلم الناس، وما زال يظلمهم، لأنه لما يسب المجموع بهذه الطريقة ينبغي أن يزال من مكانه. بلا شك أن هي محاولات لإعادة الفساد بعد أن عزم الناس على اجتفافه، فمثل هذه النوعية من الناس ينبغي أن يفضح لكي يمنع. ما زال في متخلفين فعلا. لا، ما هو مفتوح دلوقتي أعتقد الدنيا كلها بتتكلم على الفيديو ده، الناس كلها عرفت دلوقتي، حتى اتنشرت على الجرائد الإلكترونية وهتتكلم عليها الصحف، لغاية ما الرجل خلاص هو أحسن بيتعظ بغيره بدل ما يقعد يقاوم من دلوقتي. هو لو قدم استقالته أكرم له. ها؟ من أمن البحيرة؟ لا معروف، لا مش مننا أنا. يقولوا أيهما أولى، الذهاب للمشاركة في القافلة الطبية الذهبية إلى ليبيا صيدلي، ولا يشارك في العمل الدعوي؟ حسب درجة مشاركة في العمل الدعوي، وإلا فهناك إمدادات صيدلية وطبية كثيرة بفضل الله تذهب إلى ليبيا. هل يقع الطلاق في التليفون؟ قال لامرأته في حجرة مغلقة أمام يعني حتى ولو لم يكن أمام أحد إلا أنه قال امرأتي طالق، يقع الطلاق. لو هو بيكلمها في التليفون أو بيكلم أمها وقال لها بنتك طالق بطلقت كتابة، إذا إلا أن يكون يحسن خطه يقع الطلاق. يقع الطلاق القلم أحد اللسانين. أنا أظن أن الفيديو ده منشور فعلا، واحد شيخ بيقول الشيخ القوسي يقول لا مانع أن يكون رئيس الدولة مسيحيا، هذا ضلال مبين مخالف للكتاب والسنة والإجماع. قال الله عز وجل ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. هذا رجل كفاه يعني دجلا وجهلا وغشا للأمة. للأسف الشديد أنه هو فيديو يعني الناس مسجلاه، وليس شيخا ينبغي أن يكف شره عن المسلمين. هذا يستدل بقصة يوسف صلى الله عليه وسلم. يوسف عليه السلام كان في وسط قوم كفار، تولى الأمر بخلاف طريقتهم، يعني أنه تولى الأمر يعني مصلحة عامة، ولم يكن ملزما بشريعة عامة يلزمه الحكم بها وسطهم. شريعة يعقوب عليه السلام خاصة بيعقوب وبنيه خلاف شرع الإسلام، ملزم للناس كافة، فكيف يمكن أن يتولى يعني رئاسة الدولة؟ بعد سيدنا يوسف هو اللي عين الملك، عشان يقول لا مانع أن يكون رئيس الدولة غير مسلم. إجماع العلماء لن يجعل الله الكافرين من سبيل. قال عز وجل لا ينال عهد الظالمين. إذا كان في شهادة على باقة بقل لابد أن يكون ممن ترضون من الشهداء، فكيف بالأمانات العظيمة رئيس الدولة الذي يتولى أمور إقامة الدين وأساسة الدنيا بالدين؟ صحيح. إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام عندما سألوه عن أفلا نقاتلهم، قال عليكم السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر والعسر إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. إذا ابتداء نقول يجوز أن يتولى رئيس دولة رجل كافرا، في غش الأمة أكثر من ذلك. وكتابات أخرى وفتاوى أخرى، واحد يقول لك القذافي ولي أمر شرعي يحرم الخروج عليه ولا خارجون خوارج، هذا والله العظيم غش الأمة، ظلم للأمة، خيانة للأمة، رجل مجنون بالإضافة إلى الظلم والكفر الذي يفعله. يعني من شروط الإمامة، الواحد طبعا لما نيجي كده من شروط الإمامة كده نعدي كده نقول من شروط الإمامة يكون إيه؟ عاقلا مسلما، مش كده؟ والله العظيم دي حاجة أصل، ده أمر أنا أقول إن مثل هذا الأمر لا يشك، طبعا أطباء لا يمكن أن يشك إن هذا الرجل مجنون مريض نفسيا، وغير الأطباء أيضا ببساطة شديدة يدركون أيضا أن هذا الرجل إيه؟ مجنون. لا ده مريض القلب يعني ده سايكوباثيك يعني مريض شخصية يعني مش إن هو مجنون بمعنى زائل التكليف لا عنده جنون العظمة وعنده شخصية يعني مش عارف أترجمها بالعربي غير سوي فعلا ولكن هذا مسؤول عن نفسه وبعدين كيف يمكن أن يقلل الأمة أن هذا يلزمكم طاعته بهذه الطريقة ده لو هو إمام عدل القضية دي يعني كيف يتكلم في السياسة الشرعية في أعظم الأمور من لا يحسن أن لا يعرف شيئا عما يقوله أهل العلم نقول ماذا قال العلماء في من خرج باغيا على الإمام العدل أولا هؤلاء يخلطون دائما بين عقيدة بين الخوارج وبين البغي البغي لما ربنا قال فإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي خرج على إمام العدل هو في أعدل من علي بن أبي طالب في زمنه مش علي بن أبي طالب أمير المؤمنين خرج عليه طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنها ومن معهم وخرج عليه معاوية وعمر بن العاص وقاتلوه أليس كذلك؟ كل دول بنقول عليهم إيه؟ رضي الله عنهم ولا لا؟ ولا بقوا خوارج؟ الخوارج تكفير المسلم بالمعصية عقيدة فاسدة وليس مجرد الخروج على ولي أمر عادل خليفة راشد جعلهم يكونون إيه؟ خوارج دي قضية بداهة معروفة لأن ربنا سماهم مؤمنين وقد بغت إحداهما على إيه؟ على الأخرى متى تسمى باغية؟ خرجت على إمام عدل نزعت الطاعة قاتلته متأولة ذلك ماذا يجب على الإمام العدل ربنا أول أمر قال فإيه فأصلحوا بينهما يبقى أول أمر ينظر في المظالم التي ذكروها ماذا تنقمون على الإمام فإن أزالها وامتنعوا من الطاعة شرع له أن يقاتله تغير النغم فأما إذا لم يزل المظلمة ذكروا مظالم فعليا وامتنع هو من إزالة المظلمة لم يجز له أن يقاتله لماذا ربنا قال فإن بغت إحداهما قال فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا ربنا قال فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما الأخرى فقاتلوا التي تبغي يعني خطاب لي نحن متى نقاتل التي تبغي إذا أبوا أن يصطلحوا وقد أزال الحاكم العدل المظلمة لأنه هو بامتناعه من إزالة الظلم صار ظالما والظالم لا يعان ولا يجوز له أن يقاتل يبقى قتال ظلم مع أنهم مخطئين بالخروج لأنه في الأصل هو عدل يجب أن يأمروه بإزالة المنكر ولا يقاتلوه ويصبروا ولكن إذا زادت المفسدة على مفسدة بقائه يعني في بقاء في مفسدة عظيمة جدا زادت على مفسدة الخروج وده حاصل في ليبيا قطعا يعني احنا قبل ما تحصل الثورة او ما تحصل المظاهرات ربما كنا ننصحهم ألا يفعلوا لكن بعد هذه الجرائم الفظيعة ولو امتنعوا ورجعوا الى الطاعة لو امتنعوا من التظاهر والخروج ورجعوا الى الطاعة ابيدوا يبقى دلوقتي مفسدة الخروج حصلت وفي الحقيقة مفسدة الخروج لإزالة مثل هذا الرجل في الظروف العالمية الموجودة أقل بكثير من مفسدة تضييعه للدين ومفسدة ظلمه الفظيع ومفسدة إفساده للعقائد ومفسدة صده عن سبيل الله ومفسدة يعني منع الدعوة إلى الله عز وجل مفسدة جعل الكتاب الأخضر مقدسا مفسدة الطعن في القرآن مفاسد رهيبة وهائلة جدا كيف يمكن أن يكون هذا وليا شرعيا زي ما نقول هؤلاء يخلطون بين الخوارج والخروج ثم الخروج يجعلونه كله محرما بلا نظر على أي حاكم كان عشان كده يمهدهم ويقولهم ما فيش مانع أنه يكون كافر والعياذ بالله وبعضهم يصرح بأن أي حاكم حتى لو كان كافر يسمع له ويطاع وهذا مخالف للإجماع ذو القوم لابد أن يؤخذ على أيديه كفاهم حديثا بالزور عن باسم السلفية وأنا أعلم أن كثير من الجرائد الخبيثة والمجلات والفضائيات الخبيثة تسعى إلى تسمية هؤلاء بالسلفيين تشويها للدعوة الصحيحة وحتى يقال هؤلاء هم السلفيون، واتجاهات إسلامية أيضا تسعى في ذلك، تروح جايبة أمثلة هؤلاء المخرفين وتقول أوه السلفيين بيقولوه عشان الناس، لأنها تعرف أن الناس يحبون السلفيين والدعوة السلفية الصحيحة حبا جما، يريدون صرف الناس عنهم بالكذب والزور، وهذا قد قام به للأسف كبار منهم، يقولون السلفيون خدعنا فيهم، كنا نظن عندهم خيرا، هؤلاء المخذلين المثبطين ونحو ذلك. وهم يقول لك تيجي تكلمه يقول لك دول مين، انا بتكلم على المداخلة على القوسية، وانت تعلم ان هناك انواع، وان هناك اللي بيتسمى بالسلفية النهاردة اطياف مختلفة، فلا يمكن ان تعمم هذا الظلم، هذا تعدي وظلم. مش احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده؟ وكل واحد هيجي يدينا اقتراحات، ما سمعتش ما تتكلمش، تروح تدور وتعرف الاخوه قالوا ايه، ماشي كده؟ روح تقرا كتاب مقال المشاركه السلفيه، السلفيون ومشاركه السياسه وزين القوه، السياسه ما ناتي منها وما نظر، وتقرا نشره السبيل القديمه عشان تعرف موقف الدعوه السلفيه. لكن انت قاعد نايم على ودانك وبعد كده تقول لي مش انا الاوان لان يكون لهم موقف، واللي يقول لك لازم نغير السواد بتاعتنا، مش هتغير السواد ولا حاجه، احنا اصلا قضيه المشاركه السياسيه كانت ممتنع منها كفتوى على واقع معين باسباب معينه، والا فاحنا بنقول المساله مبنيه على مصالح ومفاسد، مبنيه على قدره وعجز، مبنيه على غلبة الظن في التاثير، مبنيه على الثمن الذي سيدفع عشان نحقق تغيير معين. لما الموازين تتغير يبقى الامر محل بحث، لما الموازين تتغير ونشوف الصوره تبقى ماشيه ازاي. وقلت لكم قبل كده ايه، اللي ماشي في شبوره يعمل ايه، يدوس بنزين ولا يمشي بالراحه؟ وما تشاور قوم الا هدوا الى ارشد امرهم، فانتم المشايخ باذن الله تعالى لما يتفقوا على قول هيعلنوا. وانتم شايفين الدنيا وضحت خالص دلوقتي ولا لسه شبوره؟ طيب ماشي.